انا قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها: والله اذا ذهبت الى اهلك لمدة 6 اشهر فانت طالق بالطلاق، هل يجب الطلاق وام علي كفارة اليمين؟ ينبغي للعاقل ان لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل ان يعالج الامور غير الطلاق، يعالج الامور بالوعد والوحيد والتهديد والتحذير بغير الطلاق، يحذو هكذا من الكرامات اذا استقامت، يتوحدها بشيء من الاهانه وعدم اعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق بعيدا. لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان: احداهما ان يقصد تنفيذ ما اراد، وانه متى اخلت بما قال فان الطلاق يقع بها، فهذا له ما نوى ويقع عليها الطلاق. فاذا قال والله، او قال ان مكثت عند اهلك 6 اشهر او يوما او يومين او كذا او كذا فانت طالق، ويقصد طلاقها وقع الطلاق. او قال اذا كلمت فلانا فانت طالق ويقصد الطلاق وقع الطلاق. او قال اذا خرجت الى بيت فلان فانت طالق، او علي الطلاق اذا خرجت الى بيت فلان وقصد يقصد ذلك وقع الطلاق. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها، لكن يقصد تخويفها وتحذيرها، فيقول: ان كلمت فلانا فانت طالق، او زرت فلانا فانت طالق، او ذهبت الى بيت اهلك بغير اذني فانت طالق، يقصد تخويفها وتحذيرها ولم يقصد فراقها، والله يعلم ما في قلبه، انما اراد التحذير. هذا حكم اليمين، وعليه كفارتها اذا اخلت المطلوب، اذا خالفته فعليه كفاره اليمين، مثل قوله: والله ما تذهبين، والله ما تفعلين كذا وكذا. حكم اليمين في اصح قوله العلماء، كما افتى بهذا جمع من العلم من السلف في عهد التابعين في عهد الصحابه، وافتى بهذا ايضا ابو العباس بن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله عليه، والعلامه ابن القيم، وجمع من العلم من القدماء وغيرهم. لان هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير لا لاجل ايقاع الطلاق. اما اذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعته ليس في التخويف، من اذا دخل رمضان فانت طالق، اذا ولدت فانت طالق، إذا حملت فأنت طالق، يقع الطلاق بها ما أشبه ذلك. نعم. إذا قال انطلق بالثلاث تقول واحدة على الصح، على الصحيح، واحدة على الصحيح، إذا قال انطلق بالثلاث هذا بهذا له. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث. نسأل الله السلامة. نعم.